رجل كسب من السرقة والرشوة ويعمل أعمال الصالحات مثل الصدقة والحج والعمرة والزكاة وكثير من أعمال الخير، هل هذه تجب السيئات التي اكتسبها بسبب مثله؟ رجل يكسب من الرشوة ومن السرقة وغيرها ولكنه يتصدق ويزكي ويحج ويصلي، هل تنفعه هذه؟ لا يبقى عن حق الناس لأن هذا الرشوة بحقهم والسرقة ما يكفي هذا، لا بد أن يرد على حقوقه. يقول صلى الله عليه وسلم هذه الصحيحة، يقول لأصحابه ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستخدم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته فلنكرم عليه وخذ من سيئاته فطوي عليهم وطوي عليهم النار. لا بد ان يؤدي حقوق للناس. نعم.